النهارده هنبدا الفصل الابتدائي ان شاء الله، وال بكره كل بلاش وال 13 تمام. انا هبقى واطي في البوكر كورد باراليسيس وهتلاقيني سرعت ريت بعد كده. البوكر كورد باراليسيس انا كامله لا عندك بوكر كورد باراليسيس ولا الدكتور عمر جه سؤال اناتومي قبل كده اسمه اناتومي اند نيرف سبلاي لارينجيال ماسلز، جه اكتر من مره طبعا، وسؤال لذيذ جدا تمام. ده لساعة بعد هو لما اقول لك اناتومو اوف ذا درام، ما هو ده اناتومو اي ام تي. لما اقول لك اناتومو اوف ذا رجال ماسل، ما هو ده اناتومو اي ام تي. لما اقول لك اناتومو اوف ذا نيك، ما هو ده اناتومو اي ام تي. طيب الماسلز اوف ذا لاركس، قسمت الماسلز اوف ذا لاركس الى ثلاث مجموعات، وركزوا معايا وما حدش يسال في النص. يعني ايه ثلاث مجموعات يا دكتور؟ مجموعه تشد الفوكال كورد تزود التنشن تنسور علشان صوتك يطلع ناعم هاي بيتش، مجموعه تقرب البوكال كورد من بعض الدكتور، مجموعه تبعد البوكال كورد عن بعض اب دكتور تمام. يبقى قسمت عضلات اللارينكس الى ثلاث مجموعات، الكلام ده مهم جدا. تنسور تشد البوكال كورد تعمل تنشن تمام. بص لايدي كده بتعمل ايه؟ ايه رايك لو عضله موجوده هنا تشد على البوكال كورد؟ اولا الصوره دي جايه ازاي؟ ترانسفير سيكشن هورزنتال سيكشن، قطعت رقبه واحد وببص من فوق، دي الثيرويد ايلا ودي الثيرويد ايلا ودي الانجل فاهم ادم، ده البوكال كورد وده البوكال كورد، دي الاريتينود والاريتينويد نايمين على مين؟ على الكريكويد. البوكال كورد بيتحركوا ازاي؟ بص سواي اريتينويد تي كده وكده، بص صباع اهو والاريتينويد اهي اتحرك كده وكده بيفو جوينت معايا مع سام سلايدنج موفمنت، ولكن بيتحرك كده وكده. طب استنى عليا يا دكتور، ايه رايك لو عضله بره هنا كريكوثيرويد تشد على البوكال كورد تخلي الاثنين مشدودين جامد، تعمل هاي تنشن هاي بيتش فويس، تخلي صوت ناعم. بس بلاحظ حاجه، بلاحظ ان هما بيشدوا كده قربوا من بعض شويه، يبقى سم ادكتور اكشن. علمني تحت كلمه سم ادكتور اكشن. العضله اسمها ايه علشان الام سي كيو؟ كريكوثيرويد. الكريكوثيرويد ماسل هي الاونلي لارنجيال ماسل اللي بريزنت اوتسايد ذا لاركس. الاونلي انترنسيك ماسل اللي بريزنت اوتسايد ذا لاركس. هذه العضله الحمراء اللي تحت خالص ما بين الثيرويد والكريكوثيرويد اسمها كريكوثيرويد. بقيه اللارنجيال ماسل ما تبانش، بقيه اللارنجيال ماسل جوه تمام؟ اما دي الانترنسيك ماسل الوحيده اللي موجوده بره. تمام كده؟ يبقى لما نيجي نرسم، بص الرسمه دي هتبقى ازاي؟ دي الثايرويد كارتليج من الجنب ده لاترال فيو، دي الايلا، وده الابر كورنيو اللي هو الابر بور، وده الانفيريور كورنيو تمام؟ ده من الجنب لاترال فيو، دي الكريكويد. هنا توجد الاريتينويد، دي الكريكويد، دي الاريتينويد. وهنا يوجد البوكال كورد. البوكال كورد اهو. يبقى كريكوثيرويد فين؟ هنا. اسمها كريكوثيرويد. يبقى دي لما تشد كده تطرح الثيرويد كارتريج على قدام تشد على البوكال كورد. وعلشان كده اسمها تنسور اند هاز سم ادكتور اكشن. علمتني تحت كلمه سم ادكتور اكشن؟ على فكره الكريكوثيرويد دي فيها اثنين اكسبشن مهمين قوي. هي العضلة الوحيدة اللي انترنسك وموجودة بره اللارينكس، هي العضلة الوحيدة اللي مش متغذية من الريكارنت لارينجال. ده ام سي كيو كل ده تمام؟ طيب دكتور الاب دكتور او الاب الاول الاب دكتور عضلة واحدة بس الاب دكتور، ازاي يا دكتور؟ بص لايدي كده، الرسمة اللي في الكتاب جميلة قوي قوي قوي. بص يا دكتور اسمها بوستيريور اهي ورا، على فكره ده ورا ده قدام ده لاترال وده لاترال، اسمها بوستيريور كريكو اريتينويد. يعني ان الكريكود الاريتينويد جايه كده، دي الكريكود ودي الاريتينويد جايه كده. ايه رايك لما الاكشن بتاعها يبقى كده؟ البوكال بروس يروح لفين؟ لاترالي، يبقى ابدكشن. وصلت؟ مش احنا اتفقنا ان هي كده الاريتينويد اهي، لما حاجه تشد هتبعدوا عن بعض تشد كده فالبوكر بروس يروح لاترالي يبقى ابدكشن. مين مش فاهم؟ عمر فاهم؟ تمام. يبقى ابدكتور العضله الوحيده في اللاركس اللي تعمل ابدكشن البيستيرو كيركو ادينويد. العضله الوحيده ربنا خلق ابدكتور واحده مع انها اهم عضله، عارف ليه؟ لان دي اللي بتفتح ديورنج الانسبيريشن. وعضله واحده ابدكتور. يبقى الابدكتور، وعلى فكره دي حكمه من ربنا، كل الابدكتور على مستوى جسمك اضعف من ابدكتور على مستوى جسمك. كل ايه؟ كل الاب اضعف من اد. الاد اقوى ليه؟ لان الاد للدفاع، لما حد يجي يضربك بتعمل كده، اما الاب للهجوم فالدفاع اقوى من الهجوم. شوف الاد ثلاث عضلات، الابدكتور ثلاث عضلات معايا. ليه؟ لانها بتحمي اللنج، بتقفل وانا باكل واشرب. الدكتور بص اللي دي بتعمل ايه؟ اولا دي اسمها بيستيرو كيركو ارتينويد، لما تكون تراك كده البوكال بروس يروح كده يبقى الدكتور. بينما بص كده لاترال، كده بوستيريور، اللي هنا دي كانت بيستيرو كيركو ارتينويد، دي كده لاترال، لاترال كيركو ارتينويد، من الكيركود الارتينويد لاترال كده. طب بص اللي دي كده، طب ايه رايك لو ده كده البوكال بروس يروح فين؟ ميديال ابدكشن. مش ده شد كده لاترال؟ يبقى يروح ميديال. مش ده شد كده ميديال؟ يبقى يروح لاترال. وصلت اللعبه؟ سهله قوي. يبقى اذا اللاترال كيجو الكترونيد كده يقوم البوكر بروس يروح ميديال، يبقى بيقربوا من بعض ابدكشن. حد معترض؟ دكتور عمر. تمام. تاني عضله ثايرو الكترونيد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما هي دي الكترونيد دي الثايرويد. ثايرو الكترونيد. طب ما هو ده كده لاترال. يبقى يروح ميديال. تالت عضله انتر اريتينويد او ترانسفيرس اريتينويد، ما بين الاثنين اريتينويد، تشدهم تقربهم من بعض. يبقى ثلاثه ابدكتور. نقول تاني ثلاثه ابدكتور. لاترال كريكو اريتينويد، ثايرو اريتينويد، انتر اريتينويد. واحده اب بوستيرو كريكو اريتينويد تبعدهم عن بعض. واحده تنسر كريكو ثايرويد تشدهم، ولما يتشدوا يقربوا من بعض. اذا علمتك كلمه سام ابدكتور اكشن. الكريكو ثايرويد ده سام ابدكتور اكشن، بس هي تنسر. وصلت لغايه دلوقتي فاهمين؟ نكمل. دي كريكو ثايرويد من بره، ما بين الكريكو والثايرويد، على كريكو ثايرويد ممبرين. تمام؟ دي يا اولاد البستيرو كريكو اريتينويد، من دي الاريتينويد ودي الكريكويد، الاكشن بتاعها كده. فالفوكر بروس يروح كده معايا ابدكشن. تمام؟ دي الانتر اريتينويد اللي هو ترانسفيرس اريتينويد. ودي اللاترال كريكو اريتينويد او الثايرو اريتينويد، ما تفرقش. هما الاثنين نفس الاكشن، واحده هنا والثانيه هنا، واحده هنا والثانيه هنا. يقربوا من بعض ابدكشن، لانها بتشد كده فيقربوا من بعض. لا هي هنا وهنا بين الاثنين هنا. لا بتشد، مش بتشد من هنا، لا بتشدهم مع بعض. ابدكتور. النيرف سبلاي اوف ذا لاركس. دلوقتي خلصنا المسلز، مش مهم بقى الاورجن والانسيرشن والكلام ده. النيرف سبلاي اوف ذا لاركس، ايه النيرف سبلاي اوف ذا لاركس؟ كل اللاركس سبلاي بالفيجاس نيرف، العصب الحائل نازل من الجيجولار فورمن. الجيجولار فورمن دي بعدي منها مين؟ 9 10 11 12. نازل من الجيجولار فورمن تمام، وبعدين يروح مدي ارنولد برانش اوف فيجاس، يروح مدي فرنجيال برانشز، فرنجيال بريكسس، يروح مدي اثنين لارنجيال برانشز، سيبيرو لارنجيال وانفيرو لارنجيال. الانفيرو لارنجيال بيسيد اللارنجز، فبعد ما نزل تحت افتكر ان هو لارنجيال، راح راجع تاني، راح مسمين له راجع في كلامه ريكارنت، ما عادش اسمه انفيرو، بقى اسمه ريكارنت لارنجيال. عرفت التسميه جت منين؟ سموه اللي رجع في كلامه. بص ده الفيجاس وده الفيجاس. ادى سيبيرو لارنجيال فوق، وبعدين ادى ريكارنت لارنجيال، راح راجع في كلامه. معايا؟ يعني هو جاي من هنا وراح راجع تاني. يبقى ريكارنت لارنجيال. يبقى في نيرفين برانشز اوف فيجاس، سيبيرو لارنجيال نيرف وريكارنت لارنجيال نيرف، اللي هو اصلا كان اسمه الفير. تمام؟ السيبيرو لارنجيال نيرف ينقسم الى فرعين، موتور وسنسوري. ده السيبيرو لارنجيال اللي جاي من فوق. موتور اللي هو اكسترنال برانش، يروح للكريكو ثايرويد من بره، العضله الوحيده اللي ما بتخش من ريكارنت لارنجيال. تمام؟ وسنسوري انترنال برانش، يروح للميوكوزا بتاع السوبرا لوبتيك اريا. يبقى هو سيبيريور، يبقى ينزل ميوكوزا اباف ذا بوكال كورد، سنسوري سنسيشن، لانه سيبيريور يبقى اباف ذا بوكال كورد. طيب استنى عليا، ريكارنت جاي من تحت يبقى سنسوري للميكوزا تحت الكورد. طبعا الميكوزا بتاع الكورد بتاخد من الاثنين تمام، يبقى سنسوري للميكوزا تحت الكورد زائد الريكارنت لارينجيال نيرف بيغذي كل عضلات اللاركس ما عدا عضله واحده اللي هي كريكو ثايرويد. قلت لك فيها اثنين اكسبشن، هي العضله الوحيده اللي بره، هي العضله الوحيده اللي مش واخده من الريكارنت لارينجيال، واخده من السيلولو لارينجيال، وهي العضله الوحيده اللي بتزود التنشن. كمان ثلاثه اكسبشن. نيجي للان بي الحمراء، بقول لك ايه، انا عايزك تبص للصوره دي وتتخيل. بلاحظ فرق بين اليمين والشمال؟ بص بقى، انا عندي على الشمال حاجه اسمها اورتيك ارش مش موجوده على اليمين. فالفيجاس بتاع الشمال تمام ادى ريكارنت لارينجيال نيرف راح داخل الشيست ولف حوالين الاورتيك ارش ورجع، بينما بتاع اليمين مفيش اورتيك ارش، فريكارنت لارينجيال نيرف ما دخلش الشيست، ما لفش حوالين الاورتيك ارش، وبالتالي لف حوالين الساب كليفيال عند الروت اوف ذا نيك. يبقى مين الاطول، الليفت ولا الرايت؟ الليفت اطول لانه دخل الشيست. شوف ده نازل فين وده فين، يبقى ابو طويله الهايف ده اللي دخل الشيست مور لايبل ان يحصل له باراليسس اكتر من رايت. ايه رايك؟ ليه؟ ممكن يتعور في عمليات نيك وعمليات شيست، ممكن يتداس عليه بتيومر نيك وتيومر شيست، مش كده؟ يبقى الليفت مور لايبل للباراليسس عن الرايت. ده ان جنرال، ده ان جنرال شيست او نيك معايا؟ الا في عمليه الثيرابيكال وانا بشيل الثيرويد، مين اللي لايبل للانجري اكتر؟ الرايت ولا الليفت؟ الرايت. قول لي ليه؟ لا ايوه، لانه مور ان لاترال بوزيشن. اقلب الصفحه، الصفحه اللي بعدها على طول اهي. في الكوزس والباراليسيس صفحه 165 مكتوب فور فين؟ اكسترا كرينيال بالاحمر ان ذا نيك تمام؟ مكتوب ثيرويد اوبريشن رايت مور لايبل. شفتوها؟ ليه؟ لانه من مور لاترال بوزيشن. اشمعنى يا دكتور؟ اقول لك ليه؟ لان ده الليفت بدا التراكيو اوسوفيال جروب من اوله. عندك فكره ان الريكارنت مش من التراكيو اوسوفيس؟ من التراكيو اوسوفيس محشور. يبقى ده بدا الجروب من اوله علشان كده اتحشر كويس متداري مستخبي. اما ده ما بداش الجروب من اوله فمور لاترال، لاترال اهو. اذا يتعور بسهوله مش مستخبي ورا التراكيو. معايا؟ يبقى ان جنرال الليفت ريكارنت لارنجيال مور لابل للباراليسيس، الا في عمليه الفاريديكتومي الرايت هو المور لابل لانه ان مور لاترال بوزيشن. سهل الكلام؟ طيب نيجي للبوزيشنز اوف ذا كوبر كورد. كلام سهل قوي. دكتور انت سميت لي ده الشنك، ما هو الشنك؟ المسافه بين التو كوبر كوردز اللي انت بتتنفس منها وتطلع صوت منها. طب بمال هي بتتقاس منين؟ هنا ضيق وهنا واسع وهنا اوسع. بيتقاس من عند الكوبر كورس اوف ذا ريتينويد، من عند البوكر بروش بتاع الريتينويد. معايا؟ بقول لك ايه؟ لو التو بوكر كورد قافلين على بعض ميديان جامد، الشنك كام؟ 0 ملم. يبقى لو فولي ادكتنت يبقى 0 ملم. البوكر كورد في الميد لاين. معايا؟ طب يا دكتور لو البوكر كورد جم شويه لاترال يبقى جنب الميديان، يبقى بار ميديان، الشنك حوالي 4 ملم. طب يا دكتور لو طلعوا لاترال اكتر يعني ايه؟ يعني ايه لاترال اكتر؟ يعني بين الميديان، بين الميديان واللاترال، بين الادكشن والابدكشن، يبقى اسمه ايه بقى؟ انترميديات. يبقى ده انترميديات. انترميديات يعني الشنك 8. انترميديات يعني ايه؟ يعني لا الادكشن بيشد ولا الابدكشن بيشد. يبقى ميت، يبقى كادفر. لا العضله دي بتشد ولا العضله دي بتشد، كل عضلاته ماتت، يبقى كادفر جثه. كادفريك بوزيشن اللي هو ايه؟ اللي هو انترميديت بتوين ذا ادكشن اند ابدكشن. كاديبر حوالي 8 ملم. ابدكشن طلع بره شويه. ابدكشن تمام؟ الابدكشن الشنك حوالي 14 ملم. فول ابدكشن اللي هو ديورنج ديب انسبيريشن، فلازم الفوكر كورد يفتحوا جامد، حوالي 18 ملم. بالمناسبه ايه الريستنج بوزيشن بتاع الفوكر كورد؟ الابدكشن، الابدكشن اسف ده. اللي هو الشنك 14 ملي الابدكشن، طول ما انت قاعد قدامك بتتنفس من غير ما تحس، لكن الفول انسبيريشن محتاج وانت بتطلع الدور العاشر بتاع محتاج تبقى فول ابدكشن عشان تاخد اكسجين كتير. معايا؟ يبقى انا عندي في النص ميديان، جنبيه بار ميديان، بعديه كادافيريك اللي هو انترميديان، بعديه ابدكشن، بعديه فول ابدكشن. طيب دكتور اكسبلانيشن للبوزيشن. وهنا ايه مثلا ازاي من عند البوكر بروسو ده الاريتينويد من هنا. لا الميكانيزم ازاي يا بالمنظار بتدخل منظار وفي مرايه مش بالمنظار اللي بيقيس لا في مرايه مش مرايه مسطره بتدخل مسطره والعين نايم انستيزيا فاهم وبين البريك بتتعمل بالواي مفيش حاجه اسمها كده. طيب نيجي بعد كده اكسبلانيشن البوزيشن. يعني ايه اكسبلانيشن البوزيشن؟ يعني كان المفروض تسالني سؤال احلى من اللي سالته يا دكتور الا ايه لما النرف يتقطع ايه اللي يجيب الفوكال كورد ميديان وايه اللي يجيبه باراميديان وايه اللي يجيبه كادافيريك امتى ده يجي كده وامتى يجي التكي كده. ولاد في كتب كتير قوي كاتبه عنها كلام كتير. كان في قانون زمان اسمه سيمونز لو لغنم الكتاب اصلا سيمونز لو ده طلع قانون غلط اصلا يقول لك لما يحصل ليجن في كرنت الارنجيال نيرف تمام الاب بتبقى بارلايزد قبل الاب كلام فارغ كده فده كله اتلغى. جه اثنين المان ده ريسنت ثيوري جه اثنين المان لزاز جدا قال لك فاجنر وجروسمان ثيوري. تخيلوا الموقف معايا موقف لذيذ قوي ده بتعتمد على انك عارف الاناتومي اللي انا قلته من شويه. لو الفيدس هو اللي اتقطع مين العضلات اللي لسه شغاله في الفيدس؟ ولا واحده كاتفيريك بوزيشن ولا واحده وصلت؟ طب امال لو الريكرنت لارنجيال نيرف هو اللي اتقطع مين العضله الوحيده لسه شغاله؟ اللي هي الاكشن بتاعها ايه؟ تنسور اند سام يبقى جاي لها باراميديان. ما هو اللي قبل كده كان كادافيريك اللي بعديه للميديا باراميديان وصلت الرؤيه؟ يبقى دي جاي لها باراميديان. مين مش فاهم؟ باراميديان ليه يا محمد؟ يا ولد مين اللي جابها باراميديان؟ مين اللي شدها باراميديان؟ الكريكوثيرويد لان لها سم ادكتور اكشن لها سم ادكتور اكشن لانها سبلايد بالسبيرو لارنجيال نيرف. خلاص؟ في ان دي كده في الاخر بيقول لك هاوفر سمول فاريشنز ممكن يعني الكادافيريك دي مش بالمسطره وباراميديان مش مسطره ليه؟ اصل لما البايسبس والترايسبس بتاعتي بيتشلوا بيحصل فايبروزس في الاثنين. مين اللي حصل فيه فايبروز اكتر؟ البايسبس تعمل فليكشن. من اللي حصل يروح الترايسبس تعمل اكستنشن تمام. فالفوكال كورد جاي او كده او كده افتر باراليسز اكوردنج تو ذا ديجري فايبروزس والديجري فايبروزس هتحصل فينا اكتر في البلك العضله بلكي اكتر معايا يبقى سم فاريشن بيحصل اكوردنج للديجري فايبروزس. بس احنا فهمنا ان الفيجاس يعمل كاتفيريك لان كل العضلات ماتت تمام. ان ريكارد لارنجيال نيرف في عضله لسه شغاله بتعمل ادكشن وبالتالي تعمل باراميديان. مين مش فاهم الحته دي؟ سهل. مالكش دعوه بقى بقيه الاوضاع. خليك ماشي ورايا ما تسالش في النص. طيب. كوزس اوف بوكال كورد باراليسيس. هنبتدي كرونولوجيكال من فوق لتحت. معايا؟ بقيه الاوضاع علشان اريحك نفسيا. في حاجه اسمها ادكتور باراليسيس وفي حاجه اسمها ادكتور باراليسيس مش عليك. معايا؟ بص بقى. كوزس اوف بوكال كورد باراليسيس. يعني امتى يحصل بوكال كورد باراليسيس يا دكتور؟ هي النيوكليوس بتاع الفيجاس نيرف انتراكرينيال اسمها نيوكليوس امبيجيوس دكتوره امبيجيوس تمام. انتراكرينيال ليجن سنترال ليجن الله ده انا كاني بقول كوز مش نيرف باراليسيس تمام نفس الكلام بس بدل ما كان بورتاي هنا في النيوكليوس امبيجيوس مش كده. يبقى اذا انتراكرينيال ليجن طالما قلت انتراكرينيال عن سنترال اللي هو ايه؟ تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك فاسكولار ديجنريتيف. فاكرين الاسباب دي ولا لا؟ تمام. طيب الفيدس بينزل من انهي فورمن؟ الجاجولار دي جزء من السكال يبقى كرينيال ليجن. كرينيا معنى سكال كرينيال ليجن وكلمه كرينيال ليجن يعني فين؟ يعني في جاجولار فورمن اللي هي جاجولار فورمن سندروم. انا قلت الكلمه دي قبل كده. مالينا تايك ستيرنا عامله انفرميشن لجاجولار فورمن جاجولار فورمن سندروم. كارسينوما في النيزو فارنكس عامله مالينا تلينفيرنت تاس جاجولار فورمن سندروم اتسد معايا وهكذا. هي إيه دي جوجلر فورمن سندروم؟ الجوجلر فورمن ده نازل منها كام نيرف؟ أربعة تسعة و10 و11 و12 هو ده 10 فيجاس هيندس عليه يا بليجنا تايك ستيرنا يا بليجنا تريد فلوس من نيزو فارنجير كانسر يا تروما وحصل فراكشر معايا وهكذا. يبقى إذا تروما وحصل فراكشر السكال بيس انفلاميشن بليجنا تايك ستيرنا اللي هو سكال بيس اوستومالايتس نيوبلاستيك كارسينوما في نيزو فارنكس أو جلوماس تيومر. مش الجلوماس ده ممكن يملى جوجلر فورمن اسمه جلوماس جوجلار وبالتالي يضغط على الفيجاس نيرف. يبقى اذا يا جماعه اي حاجه تاثر على الجوجلر فورمن اسمها جوجلر فورمن سندروم. ومش مهم كلمه جوجلر فورمنت سندروم ديستراكشن اوف ذا جوجلر او كومبريشن على جوجلر فورمنت هتعمل فيجل باراليسيس. اكسترا كرينيال بقى على فكره انا ماشي من فوق لتحت انترا كرينيال كرينيال نيك شيست وبعدين ايدي وبعدين نيك. ايه اشهر عمليه في الرقبه تعمل لارنجيال باراليسيس؟ الثايرويدكتومي. هو ده الرعب بتاع العيانين بتاع عمليات الثايرويد وهو داخل يعمل ثايرويدكتومي بيبقى خايف على الكرنت لارنجيال نيرف معايا. طبعا صعب قوي الفيجاس يتضرب في الثايرويدكتومي لان جوه الكرنت تشيز معايا. طيب وهذه قصه الدكتور الامريكاني اللي خاف يعمل عمليه الثايرويدكتومي لام كلثوم. طبعا عارفين القصه في السنه اول السبعينات لما راحت امريكا وعرف ان دي الفيمس سينجر ان ذا ميدل ايست. فاوعوا تتخيلوا اوعوا تتخيلوا ان هو خاف يعور الريكرنت لارنجيال نيرف يبقى دكتور نص كوم. ده خايف يعور سيبيرو لارنجيال نيرف لان هو الكومنست اللي يتعور. سيبيرو لارنجيال بيتعور بسهوله قوي. وعلى فكره سيبيرو لارنجيال نيرف لو اتعور عند واحد زيي ولا تحس بحاجه. ليه؟ اصلا انا مش مغني صوتها هيخشن شويه التنشن هيقل. اما ام كلثوم لا انت فاهم؟ واحد صوته معروف لا انت فاهم قصدي؟ فكان خايف يعور لها سيبيرو لارنجيال نيرف. ما عملتهاش لا ما عملتهاش. الايه؟ عملت اللي هو الاي او دي. ما عملتش عمليه. طيب ان ذا نيك بقى ان ذا نيك ثايرويد اوبريشن هي الكومنست اللي تعمل لي بوكال لارنجيال بالانس او بوكال كورد بالانس. الرايت مور لابل لانه ان لاترال بوزيشن زي ما قلت من شويه. كانسر ثايرويد بس بالمناسبه يا دكتوره منك كانسر ثايرويد ممكن تعمل يوني ولا باي ولا ممكن يوني او باي الاثنين لان هنا في ريكارنت وهنا في ريكارنت بالذات الانابلاستيك كارسينوما يا اولاد الانابلاستيك كارسينوما ده لوكال سبريد مالجنت ليمف نود وضغطت في الرقبه نيك انجري وتعور تمام كانسر اوسوفاجس بالمناسبه الكانسر اوسوفاجس ممكن تعمل يوني او باي بس لو انت عايز الحق الاونلي اوبريشن في الرقبه ده في رايي اللي تعمل بايلاترال فوكال كورد بالانسز ثايرويدكتومي تمام؟ لانك لو بتعمل عمليه على ناحيه واحده مش هتشيل الثانيه لكن الثايرويد في النص ممكن تضرب الاثنين بس مش شرط يعني مش كل الثايرويد هيضرب الاثنين ممكن جراح شاطر نص نص يقطع واحد جراح شاطر زياده عن اللزوم تلاقيه قطع الاثنين معايا؟ طيب انت شست بقى مين اللي ينجرح في الشست الليفت ولا الرايت؟ الليفت اونلي ليه؟ الليفت هو اللي نزل لما عندنا قلت القرش اما الرايت عند الروت ده نيك الليفت برونكوجين الكارسينوما ودي كان جاب بروبلم سولفنج قبل كده قالوا ايه في البروبلم سولفنج في الكتاب اللي معاكم اللي انا اديته لكم بتاع الامتحان قال له ايه يا دكتوره مريم؟ قال له واحد عنده 55 سنه وعنده بورسون سوبورس بكشف عليه ما لقيتش ماسس في اللارنكس طبعا انت اول وهله ليه قلت كانسر لارنكس بكشف على اللارنكس ما لقيتش فيه ماسس ولكن لقيت الليفت بوكال كورد وموبايل الليفت و55 سنه وسموكر والليفت كورد موبايل يبقى ده برونكوجينيك كانسر. دي كيس كيس لازم لا لا لا لا لا مش صعبه لان انا كنت قايلها للعيال ازاي؟ واحكي لك القصه اللي كنت بقولها. من سنه 99 وانا داخل الدكتوراه كنت شغال في مستشفى في المعادي فاخدت اجازه قبل الامتحان بشهرين علشان اخد اجازه بقى اذاكر. فجالي دكتور صيدلي اخر يوم ليا في المستشفى جاب لي بابا. بابا عنده هورسون سوبويس تمام؟ وكان سموكر زمان بكشف على الاندايركت لارنجوسكو لقيت البوكر كورد الليفت ما بتحركش. خدته على جنب وقلت له باباك هيطلع عنده كانسر لانج. قال لي ازاي؟ قلت له 100% هيطلع كانسر لانج. اعمل لي سي تي لانج. سي تي شيست. بس للاسف انا مش هكمل معاك في المستشفى انا هرجع بعد شهرين لو سمحت فلان فلان هيجي مكاني كمل معاه. هو كلمني في التليفون بعدها باسبوع قال لي على فكره ما طلعتش كانسر لانج. قلت له انت بتهزر. قال لي فعلا ما طلعتش تمام. انا ما اعرفش ازاي بقى ما تسالنيش انا ما شفتش السي تي وانا داخل الامتحان بعد شهرين وهو شغال هنا في المستشفى يعني صيدلي. فوانا شغال وانا داخل الامتحان وانا طالع اللجنه في قسم 13 لقيته بيقول لي على فكره يا بابا لا انسى القصه دي ابدا. قلت له ازاي انت قلت لي ما طلعش كانسر لا قال لي طلع بروكوجين كانسر بس السي تي اتعمل نص كوم لو رحت عملته له عند واحد صاحبي ببلاش. فاي ده قانون عام ان بي اي واحد عنده ليفت بوكال كورد باراليسيس هيعتبر برونكوجينيك كانسر انتل بروف ذا اذر وايز. وهنا نتذكر الحاله اللي من اسبوعين البنات مش عارف الولاد كانوا موجودين ولا لا. البنت اللي كان عندها فاينس تيومر البنوته الصغيره وكان عندها كورت ما بتتحركش كويس فاكرينها، وقلت لمامتها اعملي لي ايه سي تي. لازم لازم يا دكتور عمر قانون اي واحد الراجل اللي فاتح محل تحت العماره بتاع العياده بتاعتي جالي من سنه عنده ليفت كورت ما بتتحركش، تروح اعملي سي تي دلوقتي حالا اشوفه النهارده. راح عمل لي سي تي وجاب ما لقاش عنده كانسر لانج، قلت الحمد لله يبقى لاقي دلوقتي. لازم اعمل كانسر لانج نمبر 1، اي ليفت كورد مشلول لازم بروكوجينيك كانسر نمبر 1 معايا؟ طيب مع اني شفتها قبل كده رايت وبروكوجينيك كانسر بس ده اكسبشن تمام. كارديو ثراسك اوبريشن عمليات القلب المفتوح يا دكتور محمد، في عمليات القلب المفتوح طبعا القلب على الشمال ففاتحين الصدر وعمالين يشتغلوا فبيعور ريكارنت وهو بيلف حوالي الاورتيك ارش، ففي نهايه العمليه المفروض دكتور اي تي يبصوا بالمنظار قبل ما العين فوق بالفين وهو بيفوق يشوف لو كورد بيتحرك ولا لا عشان يتصرف. ايديوباتيك بقى تخيل ان ربع الحالات بيطلع في الاخر ملوش سبب ايديوباتيك، يا ريت يطلع كده، المهم الليفت كورد ما يطلعش برونكوجينيك كانسر معايا. ربع الحالات بيطلع ملوش سبب، بريفرال نيورايتس نتيجه لبايبيتس، بريفرال نيورايتس نتيجه لبريفيس انفلونزا، فاهم الكلام؟ اذا ايديوباتيك ده 25% من الحالات. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع البوكال كورد بالانس، لغايه دلوقتي حد نزل مني؟ تمام. الكلينيكال بيكشر بتاع البوكال كورد بالانس لها اعراض العين يشتكي بيه ولها اكزامينيشن انا هشوفه. الاعراض يا دكتور سباعي لو يونيلاترال المشكله هتبقى هورسنس فويس. انا عايزك تتخيل الصوره دي. يونيلاترال يعني في كورد ما بتحركش والتاني بيتحرك، يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت علشان تتكلم كويس بيحصل لازم الاثنين كورد يبقوا في الميد لاين ادكشن والاكسبار ده بيطلع يزوم، مش لازم تبقوا فول ادكتد؟ اه. طب اذا كان اصلا واحد مشلول بيفضل بعيد والتاني بيجي في الميد لاين، اذا الهواء هيطلع براحته، اذا يجي لك بحر صوتك. طب يجي لك سترايدور؟ لا. ليه؟ لان في واحد بيتحرك، فاللي بيتحرك بيعمل كومبنسيشن ويفتح. امتى يجي لك سترايدر؟ لو انت طالع الدور العاشر على رجليك. فاهم؟ بتنهك محتاج فور ابدكشن، فاهم؟ اسمها ديزنيا وانكزيرشن. ديزنيا مع التعب، مش عليك. عليك نو سترايدر. وصلت؟ طب استنى عليا يا دكتور. انا عايز بس والنبي انا عارف انك خدت الحته دي في الاناتومي قبل كده وعايز اعيدها تاني. دلوقتي يا دكتور في كورد ما بتحركش. في كورد بيجي في الميد لاين والتاني ما بيجيش. حصل هورسنس. الكورد اللي هو بيتحرك وحشه اخوه تمام؟ ما عادش بيقابله في الميد لاين، فربنا بيقوي الكورد السليم ويفضل يقرب يقرب يقرب يقرب لغايه ما يتقابل مع اخوه في الميد لاين الناحيه المشلوله. دي اسمها كومبنسيشن. تلاقي كان عنده هورسنس، الهورسنس يتصلح بعد 6 ل 12 شهر. ايه ده؟ لوحديه؟ اه اسمها كومبنسيشن، مش خدتها قبل كده؟ دي اسمها كومبنسيشن، حد مش فاهمها؟ تمام. يبقى بيحصل كومبنسيشن. يعني اذا لو جالي عيان في عيادتي عنده يونيلاترال كورد باراليسيس وما لقيتش عنده تيومر ولا حاجه هو اللي دايس، اعالجه؟ لا، اسيبه 6 ل 12 شهر، ما حصلش كومبنسيشن ابتدي انا اعمل له عمليه. معايا؟ طيب استنى عليا، لو بايلاترال باراليسيس، البايلاترال باراليسيس غالبا بايلاترال فيجر ولا بايلاترال ريكارنت؟ ينفع يجي بايلاترال فيجاس؟ لا طبعا. لانج ماتت، فاهم؟ الدنيا ماتت. اللي هيجي بايلاترال بايلاترال ريكارنت، والريكارنت البوكال كورد بيبقوا في انهي بوزيشن؟ كادافيريك ولا باراميديان؟ باراميديان. يعني الشيك ضيق، كادافيريك ده الفيجاس. في في في في كادافيريك فيجاس، فاهم؟ ولاد الاثنين باراميديان، يعني الشيك ضيق قوي يا دكتور، يبقى مش كافي للنفس، يبقى سترايدر. نارو شنك، نارو جلوتس. طب والهورسنس موت ماركت. ليه؟ ما هو الاثنين كورد قريبين من الميد لاين، فالاكسباير دير بيطلع يهزهم، يبقى الهورسنس نوت ماركت فويس ريلاتيفلي جود. كانوا زمان في كتب صرامه يقول لك نو هورسنس، دلوقتي بيسموها ذا فويس ريلاتيفلي جود. ليه يا دكتور ذا فويس ريلاتيفلي جود؟ لان الاثنين بوكال كورد ابدكتد، فالاكسباير دير بيطلع يهزهم. وصلت يا مريم؟ علي فاهم؟ تمام. الايه؟ وانا بعمل باريدكتومي ايه جارت على الكارت للرجال الناحيتين؟ كانسر ثايرويد عملت انفيجن للناحيتين، انا بلاستيك كارسنوما بتعمل انفيجن. طب ازاي الفويس برضه الفويس از ريليتيفلي جود، هو مش نورمال، لان الاكسبايرد هنا بيطلع هيز كورد، لان الاثنين في النص، مش الاثنين قريبين من النص براميديان، وهو الميكانيزم اوبونيشن الاثنين يقفلوا والاكسبايرد هنا بتاع الزوم تمام قافلين، علشان كده جاله سترايدر وما جالوش هورسنس. وصلت ولاد؟ فاهمين؟ فاهمين دي؟ دي اسمها ايه؟ بايلاترال ابداكتور باراليسيس، ان الاثنين ابداكتد فبيسموها بايلاترال ابداكتور باراليسيس. في نوع تاني اسمه بايلاترال ابداكتور، ان هو الفوكال كورد يضرب مفتوحين، عارف ده مشكلته في ايه؟ اسبيريشن، لما يجي يشرب يشرب في البايلاترال ابداكتور معايا. اما دي الاثنين قافلين تمام على بعض يبقى اسمها بايلاترال ابداكتور، الابداكشن هو اللي مشلول. ما غلطتش، مش مهم، بايلاترال باراليسيس خلاص. الايه؟ محدش يعرف، محدش يعرف امتى ده يحصل وامتى ده يحصل اصلا، فاهمك؟ خلاص؟ هو ده كان سؤالك على فكره. سالتني من شويه حاجه زي كده. كتفين كتفين، لا ده شغال ولا ده شغال، في النص انترميديا ما بين الاد والاد، انت جاي متاخر. خلاص كده يا اولاد؟ دكتور صهيب انت فاهم؟ طيب شاطر. يبقى اذا سترايدر هو المين سيمتوم في البايلاترال، هورسنس المين سيمتوم في اليونيلاترال. اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم لكن ما يسالش، يقول لي مش فاهم وخلاص. الاكزامينشن بقى يا اولاد، الاكزامينشن دكتور انا المطلوب مني حاجتين، اكزامن اللارنكس بالاندايركت او الفليكسبل لارنجوسكوبي، علشان ايه؟ علشان اشوف البوكر كورد في اي بوزيشن ويوني ولا باي. تاني حاجه واللي اهم منها اشوف السبب، هكشف على الهيد والنيك والشيست تو ديتكت ذا كوز. يبقى اول حاجه اكزامينشن اللارنكس بالاندايركت او الفليكسبل لارنجوسكوبي علشان نشوف البوزيشن. على فكره الاثنين دول باراميديا، ركزوا معايا في الصوره دي لو سمحتوا، اللي ما فهمش، الاثنين دول باراميديا. العيان بيتنفس بالشين كده يبقى عنده سترايدور، فاهم؟ لما يجي يتكلم سؤالك يا محمد، الاكسبايرد ايه يطلع ينزله؟ مش هيبقى زيك لانه مش قافلين جامد، بس الى حد ما في صوت كويس. طيب الاكزامينشن اوف ذا هيد والنيك تو ديتكت ذا كوز، انا عايزك تبص على الفيديو ده. انا مسلط على اريتينويد بس، واحده بس اللي بتتحرك. شفتوا؟ بص ايه رايك؟ دي بتتحرك، دي لا، دي الارتينويد، فاهم؟ شفتوه ولا لا؟ تاني تاني تاني تاني، ايه رايك؟ دي بتتحرك اهي ودي لا، معايا؟ هو عمال يقول ايه؟ الارتينويد، ما هي الارتينويد لما بتتحرك بتحرك الكورد، هو بشكل اسمي بتعمل كده. طيب الانفستيجيشنز بقى بتاع الفوكال كورد باراليسيس، انت بتدور على ايه في الانفستيجيشن؟ بتدور عليها يا دكتوره مشيره؟ على السبب. الباراليسيس انا عرفته خلاص، ملوش ما انا عرفته، لا انا بدور على سبب الباراليسيس. والسبب اخطر في اليوني ولا في الباي؟ اليوني. اليوني يونيلاتراليتي ذا ساين اوف تيومر، فاكر؟ يونيلاترال باراليسيس يا خبر اسود، يبقى كانسر سدد هنا، كانسر سدد هنا، كانسر سدد، فاهم؟ دايس على النيرف. سي تي من السكال بيز للميد توراكس. طب اشمعنى قلت السكال بيز للميد توراكس؟ لان التوراكس من تحت مش هيجيب كل باراليسيس. الايبكس اوف درانج هنا بتجيب، لان ريكارتر انجيل بيمر على الايبكس اوف درانج، فاهم؟ على الليفت سايد. يبقى سي تي من السكال بيز للميد توراكس. ممكن الكانسر اوسوفجاس يعمل؟ باريم سوال. ممكن يعمل بايلاترال. ولاد البوست كريكوت كارسينوما تعمل بايلاترال على فكره، لانها ورا في النص، تمام؟ سؤال الام سي كيو اللي جه اكسبت، كل الاتي يعمل فوكال كورد باراليسيس ما عدا سوبر جلوت الكانسر يعمل باراليسيس؟ لا، الريكارنت جاي من تحت، فاهم؟ طيب يبقى باريم سوال هو كانسر اوسوفجاس، ثايرويد سكان لو كانسر ثايرويد معاه بان اندوسكوبي. ياه كلمه بان اندوسكوبي تاني مره تتكرر في الكلام. كنت بتدور على ايه في البان اندوسكوبي؟ على كانسر بعت الليمف نود، وهنا بتدور على ايه في البان اندوسكوبي؟ كانسر ضغط على النيرف. يبقى البان اندوسكوبي هعمله نيزو فارنجوسكوبي، هعمله هايبو فارنجوسكوبي، اوزوفوجوسكوبي، برونكوسكوبي، لارنجوسكوبي، ولو لقيت ليجن اخد منها بايوبسي. هي دي هي دي بالذات في اليونيلاترال. على فكره الباك اندوسكوب بحتاجه مينلي في اليونيلاترال. يونيلاترالتي ذا سون اوف تيومر، بحتاجه في الاوكالت برايمري اشوف مين الكانسر اللي بعت الفلود، وبحتاجه في البوكر كورد بالانسز اليونيلاترال. وهذا هو الباك اندوسكوب. انا مش عارف مين فيكم اللي كان ورايا، انا كنت قاعد كده بالظبط نفس القعده دي تحت العيان كده اهو، بنحط المنظار ونقعد نشتغل معايا. وطبعا عرفتوا ليه في الصوره دي؟ الدكتور المصري لما بيسافر بره ما بيرجعش تاني. طبعا طبعا يا ابني كروموزومات مختلفه. طبعا طبعا معايا ده الباك اندوسكوبي. شفت بره احسن بدل العمليه بتاعتك امبارح. خلاص ده باك اندوسكوبي. جميع انواع الاندوسكوبيز. استروبوسكوبي، مين الشطوره اللي فاكر استروبوسكوبي يا ولاد؟ ايوه انترميتنت فلاش سبلاي علشان اشوف الميوكوزا الويفز معايا. فاذا الاستروبوسكوبي لو نسيته مش قضيه، بس بقول استروبوسكوبي علشان اشوف الميوكوزا الويفز دي انديكيشن لايه؟ المصل اللي تحتها بتتحرك ولا لا؟ انا عايز اشوف يا مريم المصل اللي تحت دي شغاله ولا لا؟ فاهم الكلام؟ يبقى اذا بعمل له استروبوسكوبي. بس اهم انفستيجيشن في كل ده الباك اندوسكوبي. ده الاستروبوسكوبي نوريه تاني مع بعض؟ لا مش لازم. نشوفه تاني. ليه وراك الديوان؟ هو الدكتور ممكن يبقى فيه شكل عنده؟ كل حاجة ممكن. بصوا يا ولاد، هو ده الاستروبوسكوبي فايبريشن الحته دي بالظبط. ده كده خلاص مش استروب. انت فهمتوا؟ اهو اهو بص الويفز، الويفز اهي ويفز، مفيش مصل كده. ما مصل اتحركت كده الويفز. فكره العين بيقول ايه؟ العين بيتكلم انت فاهم؟ بس هو ثبت الصوره في النص. يا عم غطي نفسك بقى. التريتمنت يا عمر يا عمر يا عمر. التريتمنت يا عمر العلاج. يا ولاد ركزوا معايا. التريتمنت بتاع البوكر كورد باراليسيس يا دكتور، البراليسيس ده كان يوني؟ ده علاج ولا باي؟ ده علاج تاني. اليوني انا بعالج ايه؟ هورسنس. الباي انا بعالج ايه؟ ترايود. لازم تكون مركز في الحته دي. اليونيلاترال يا دكتور، انت خايف من ايه في اليونيلاترال؟ تيومر. اذا عيني على التيومر، يبقى اوعى تنسى كلمه تريتمنت وما تبقاش نمبر 1. يبقى كل السؤال غلط لو ما افتكرتش الكلمه دي. يونيلاترالتي ده سؤال في تيومر. عشان كده باك اندوسكوبي كانت اهم انفستيجيشن معايا في اليونيلاترال كيسز. الباي انا مش قلقان قوي لان الكانسر يجيب باي ده رير. طيب طب لو طلع ما فيش كوزيا مشيره عالجه؟ لا. من 6 ل 12 شهر اسيبه. انت واخده بالك؟ من 6 ل 12 شهر يا دكتور مايكل لغايه ما يحصل سبونتينوس كونفرسيشن. فاهم الكلام؟ تبقى راجل نصاب لو قلت له لا ده انا هدخلك اقرب البوكال كورد واحسن صوتك. سيرش كتريتمنت بقى، خليك مركز معايا في الحته دي. يا محمد رايح فين؟ ايه؟ فين؟ السيرش كتريتمنت يا ولاد. ايه الاندكيشن؟ دكتوره مشيره انت قلت لي هستنى من 6 ل 12 شهر، ما حصلش كونفرسيشن. خلاص؟ يبقى جراحه. بس ليه من 6 ل 12 شهر؟ لا قال 6 ولا قال 12، كل الكتب بتكتبها كده. انا عن نفسي بقول للعيان استنى سنه ممكن تمام ايه يمشي، لكن ما تاكلش حرام فاهم. المهم ما تدخلش فلوس حرام، يبقى تسيبه سنه علشان يحصل كومبنسيشن. استنى عليا كده. بنقول طب الهدف بتاعك ايه؟ انا بس عايز اقربها لك دلوقتي. ده مشلول ما بيجيش في النص، وده سليم بيجي في النص وانت بتتكلم. تقرب له من المشلول ولا السليم؟ السليم يبقى هتشيله. السليم يبقى هتشيله. لا هقرب له. بص هجيب هجيب المشلول واثبته في النص. اوعى تثبت السليم. يبقى هجيب المشلول واثبته في النص. يعني تعمل له ايه؟ ميديا ديسبليسمنت. يعني تعمل له ايه؟ ميديالايزيشن. ميديالايزيشن. وصلت يا مريم؟ ينفع اشتغل على السليم؟ ابدا نيفر، والا تشيله معايا؟ طيب لو طب افرض انا عايز بس اوصلها ليه؟ افرض عملت له ميديا ديسبليسمنت زياده عن اللزوم، العين يطلع من العمليه عنده ايه؟ سترايدور. لا انت لازم، علشان كده في ناس يا ولاد بيفضلوا يعملوا العمليه دي بلوكال انستيزيا. لوكال. واقعد اسال عيان اكلمه صوته اتحسن اقف على كده. نفسك كويس يا عيان؟ اه. انت فاهم؟ يبقى اذا وفي ناس بيعملوها جنرال بس الافضل لوكال. يبقى ميديال ديسبليسمنت اند فيكسيشن اوف ذا بارلايزد كورد ان ذا ميد لاين علشان السليم يجي ويتقابل معاه. انواع الميديال ديسبليسمنت دي احنا يا دكتور سمعنا عن الفنانات اللي بتدخل فنانه شكلها وحش وبعد سنتين ثلاثه لما الفلوس تجري في ايديها تلاقي الخدود الممتلئه الكلثوميه باليه. في مواد يا اولاد بتنفخ الحاجات دي. السيليكون. بس السيليكون ما ينفعش في اللاكس. السيليكون ده ينفع في مخك. فاهم؟ فدلوقتي ماده التفلون، ماده التفلون معايا؟ التفلون ده ماده هلاميه، هلاميه جيلي. تتحقن تتحول لماده صلبه. معايا؟ على فكره في الفنانات في احد الفنانات المشاهير كان هيتحقن كولاجين اللي هو طلع كارسينوجينيك بعد كده اللي بيجي من البقر. كولاجين فاهمين؟ طبعا عارفين. لا وبعدين انت مش مستعجل اشرب. قول ولاد انا مش عارف الحصه الثانيه بتيجوا وخلاص بقى. والنبي خف عني شويه. كمل. يبقى تيفلون انجكشن. نقول تاني. ها تحقن التيفلون فين يا مريم؟ تحقن هنا اهو. يفضل البوكر كورد يجي ميديال ميديال ميديال. ما تحقنش كتير. بتحقنه فين؟ في البارك لوك سبيس لاترال الكورد. يبقى ده تيفلون انجكشن. الاف دي اي جم فتره وقالوا كارسينوجينيك ويبقوا في كلامهم تاني. تمام؟ جل لما بتحقنه بيقعد ينفخ فبيجيب البوكر كورد ميديال. ايه؟ انا عامل ازاي؟ بتحقنه بسرنجه طويله واصله لغايه اللارنكس من هنا بالمزار. لا هو عيبه انه ممكن يحصل له نيكروزس ومايجريشن. طبعا دي مشاكل. هو مش كل حاجه لها مشاكل؟ يبقى ده تيفلون انجكشن. ماشي؟ خلاص كده؟ سهله يا دكتوره مونيكا؟ سهله. طب استنى عليا كده. طب ايه رايك بقى؟ نعمل عمليه اقل من كده. بص لايدي. انا جيت ورحت فاتح شباك في الثايرويد ايلا هنا اهو. تمام؟ ورحت جايب سايلاستيك بلوك، ماده سايلاستيك انر انر تلاقي تتفاعل مع الجسم، عامله زي السيليكون بالظبط. وراح حاشرها في البارالوتيك سبيس، راح زي بقى البارالايزد كول، وراح قافل تاني الشباك. شباك في الثايرويد ايلا يبقى اسمها ثايروبلاستي. وعملت ميدياليزيشن يبقى ميدياليزيشن ثايروبلاستي. برضه عيبها بتعملها بلوك الانفيزيا، عيبها انك ممكن تخنق العين زياده. سترايدو فاهم؟ انتوا فهمتوا اللعبه ولا لا؟ ميدياليزيشن ثايروبلاستي عمليه ازاي؟ ولا التفلون من هنا ولا بتاع بيتعمل من بره. تمام؟ وبرضه تقعد تكلم العيان وهكذا لغايه ما صوته يتحسن. يبقى ده ميدياليزيشن ثايروبلاستي. بزق البارالايزد كورد من بره. طيب جه واحد اسمه تكر سنه 76 والى الان لسه شغال الشغله دي، امريكاني. قال انت يا دكتور تعب نفسك ليه؟ مش العضلات اتشلت؟ اه. قال لي العضله اللي عايزها تشتغل، انت عايز الفوكال كورد يجي ميديال؟ اه. يبقى عايز الادكتور تشتغل، مش كده؟ يعمل ادكشن. هات نيرف، هات نيرف اسمه الانسا سيرفيكاليس، وهات السبيرو بيريفوم هايويد. الانسا سيرفيكاليس نازل كده. نيرف من الرقبه اهو، والانسا سيرفيكاليس اهي، وازرع الماسل دي بالنيرف في قلب الادكتور. تقوم الايه النيرف يزرع وترجع تشتغل تاني. علشان كده اسمها ري انرفيشن. واقسم ان انا اشطر واحد في العالم وبعملها. كل دول العالم بعتت له دكاتره يشتغلوا تحت ايدي علشان يتعلموها. ده كان انجاز، انجاز رهيب. كله رجع بكومنت تكر ده نصاب. نصاب، راجل نصاب الى الان لسه بعملها وبقول ان هو بينجح. هو بيصور عيان بارالايز، هو شايف وش العيان، العيان متصور بالمنظار، بيصوره بيجيب واحد سليم ويحطه في المؤتمرات. انت مصري على فكره اصلا. لا على فكره المصري النصب عند النصب عند الامريكان اعلى من عندنا بكتير جدا، واخد بالك؟ بس احنا اللي بنديهم عظمه اكتر. لا طبعا تكرز كده ربنا يبعت لهم سنك. لا لا ما نبدا، لا لا حرام حرام بشر. يبقى ايه انرفيشن بروسيديرز اللي هو تكرز اوبريشن اخر واحده وانت مكسوف. يا جماعه ارجوكوا ارجوكوا كيب كوايت. بايلاترال بايلاترال باراليسيس. دكتور البايلاترال مشكلته النفس ولا الصوت؟ سترايدور. يبقى نمبر 1 تراكيوستومي. شوف مش احنا اتفقنا اتفاق زمان لو في سترايدور في السيمتوم يبقى اول حاجه في التريتمنت تراكيوستومي بدري سيفير سترايدور. دكتور وانا بعمل عمليه في الثايرويد، مش الثايرويد هي الكومنست اوبريشن اللي تعمل لرجال باراليسيس؟ وانا بعمل عمليه جويتر، هل انا عرفت ان انا عورت الكرنت لارنجيال اثناء العمليه؟ لا. ليه؟ لان العين بيتنفس من انبوبه البنج، فكده ولا كده بيتنفس. امتى تعرف انك عورت الكرنت لارنجيال؟ اول ما يبتدي الدكتور التخدير يفوقه، هو بيفوق من البنج بعمل اكستوبيشن، اول ما شلت الانبوبه اللي بنروح قافلين على بعض والنبي يا دكتور دخل انبوبه تاني وافتح الجرح بتاعه اشوف انا هببت ايه، يمكن ربطت الريكرنت على انه بلاد فيسل. ودي بتحصل. يبقى اذا اف ديتكتد ات ذا اند اوف ثايرويدكتومي ري اكسبلوريشن، افتح الجرح بتاعك تاني، ودي مش هتكتشفها الا امتى؟ افتر اكستوبيشن. فاهمين الكلام؟ يبقى النيرف مين بيتيكن انتو لايجيتشر اللي هو ممكن يكون اتاخد في رابطه. طيب نيجي بقى يا جماعه للسيرجيكال تريتمنت. ودي احمد هقومك من مكانك. نيجي للسيرجيكال تريتمنت. الايم بتاعك ايه؟ المره اللي فاتت كنت بعمل ميديال ديسبليسمنت للكورد علشان السليم يقابله، المره دي هعمل العكس لاترالايزيشن. يبقى لازم تمض العين على كونسنت، انا هصلح لك نفسك مقابل اني هسوق لك صوتك. صوتك لا هيبقى يتكلم، هيبقى في بحر، هو الكورد موجود هيبقى في بحر بس الصوت وحش. يبقى اذا تمض على كونسنت، يبقى كده هعمل لاترال ديسبليسمنت. عايز اوسع، بص الشنك اهو عايز اوسعه، عايز اوسعه معايا مايكل؟ تمام. طيب يبقى انواع الاوبريشن، احسن عمليه للموضوع ده انتوا شفتوها في الاوضه الاولانيه خالص البعيد في العمليات كتير، اريتينويدكتومي. اشيل اريتينويد، اشيل اريتينويد دي، طب انا فتحت السبيس اللي تحتها اتنفس منه، ممكن اشيل الجزء اللي ورا من الكورد. اريتينويدكتومي زائد او نايس بستيروكورديكتومي بتتعمل بايه؟ بالليزر، مايكرو لارينجو سيرجري، واشيلها بالليزر، قورت الحته دي كلها فضيتها بقى بيتنفس. هيشرح شويه بعد العمليه مش قضيه، ولكن بيتنفس. يبقى اذا اريتينويدكتومي زائد او نايس بستيروكورديكتومي بالليزر مايكرو لارينجو سيرجري. وصلت؟ فاهم يا محمد؟ طيب راح جاي واحد اسمه وودمان الرجل الخشب. قبل ما يكتشفوا يا اولاد المناظير، العمليه دي بتتعمل بالمنظار اريتينويدكتومي، قبل ما يكتشفوا المناظير عمل ايه؟ كان بيفتح من بره من هنا نفس العمليه ويروح شال الاريتينويد. بص ايدي كده، عمليه لسه قوي وودمان دي شفتها مره في حياتي، لان بعد ما اتخرجت كان في مناظير. بص بيشيل اريتينويد وروح جايب الكورد ده لفه في الثايرويد، ايه لا فتحه كلمه يلزقه يثبته بيكسي، يبقى اريتينويدكتومي زي الكوردو بيكسي. على فكره بتتسال شفوي ايه هي وودمانز اوبريشن؟ بتتعمل في البايلاترال كوردو باراليسيس علشان اوسع الشن، بيتعمل فيها اريتينويدكتومي زي الكوردو بيكسي. الايه؟ ما هو ثبته مامور لاترال بدل ما يشيله والعين يشرق، فاهم؟ هيشرق نص نص بدل ما تشيله خالص ويشرق جامد. ليه؟ لا لا لا بيحصل كومبنسيشن بعد فتره. يبقى وودمانز اوبريشن اريتينويدكتومي عند كوردو بيكسي، ده من بره بقى مش بالمنظار. تم في عمليه لذيذه برضو انتوا شفتوها مع الدكتور اللي كان شغال في اخر اوضه، بيدخل خيط، مش حد قالها لي منكم، بيدخل خيط ويلفه من حوالين الكورد ويطلعه من بره ويروح رابط. يبقى انا جبت الكورد كده لاترالي، عمليه لذيذه قوي وشافيه قوي، بس بشرط الخيط ده ايه؟ خيط نوت ابزوربابل، نايلون، حاجه قويه. بيدخل الخيط من فوق الكورد ويطلعه من تحت الكورد ويروح رابطه في الرقبه من بره من هنا تحت الجلد. عمليه لذيذه، هيشرق؟ ماشي هيشرق شويه، لكن فتحت له نفس، فتحت له سكه، يبقى دي اسمها lateralization pyroblast. المرة اللي فات كانت medialization pyroblast، المرة دي lateralization. فاهم اسباني؟ شفعي. طيب فاهم اسباني؟ طيب شفعي. طيب ري انرفيشن بروسيدور، طلع لكم تكر في البحث الثاني. انت مشكلتك ايه؟ عايز الادكتور تشتغل؟ هات الانسس الجالس وزرعها. يبقى ري انرفيشن بروسيدور. موضوع لذيذ، موضوع البوكال كورد باراليسيس. على فكره بيجي لك سؤال في النظري كوزس اوف يونيلاترال بوكال كورد باراليسيس، يعني ايه يا دكتور؟ ولاد مش دي صفحه البوكال كورد باراليسيس؟ لو جالك يونيلاترال ابتدي من هنا من الجبل الاقرب للباقي. لو جالك بوكال كورد باراليسيس وسكت يبقى ابتدي من فوق عادي. هو ايه اللي فوق؟ الانتراكيل. ايه عندك ايه يا عم؟ ايه؟ لو كان يونيلاترال ابتدي من نمره 2 على طول، اعتبر نمره 2 دي واحد. يعني هتقلب السنترا في اليونيلاترال. لارنجيه قديمه. دكتور محمد بقره، لارنجيه قديمه. ايه اسباب اللارنجيه؟ في حد فيكم يا ولاد عنده حساسيه للصلفة، حساسيه لاي دواء؟ راح اي منطقه زراعيه واتخنق قبل كده من ريحة الروايح او حاجة؟ ولا واحد جاله لارنجية قديمة قبل كده؟ محدش لا انا بروح يا عم بس الحمد لله. طيب الراجل ده راجل مسكين خد صنفونة ماي مثلا او خد حقنة بنسلم جاله قديمة في كل جسمه بما فيها اللاجس فاتخنق. فلو ما لحقناهوش بحقنة هيدروكورتيزون هيموت. هي دي اللارنجية القديمة. اللارنجية القديمة يعني قديمة في الميكوزا وفي البوكال كورد. بتخاف على ايه؟ بتخاف على السترايدور. يا اما القديمة دي تروماتيك نتيجة لتروما في الرقبة ميكانيكال او كيميكال او فيزيكال وخدناها قبل كده. يا اما القديمة دي انفلاماتوري قديمة. يعني ايه يا دكتور؟ اكيوت نون سبيسيفيك وسبيسيفيك ان تشيلدرن. فاكر لما انا قلت لك الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس ان تشيلدرن مور كريتيكال ذان ان ادلت؟ ليه؟ عشان انفلاماتوري قديمة وسترايدور. والدفتريا نفس الكلام وهكذا. تعيدهم لي كلهم اكيوت لارنجايتس اكيوت بروكتايتس اكيوت لايكوت اكيوت بروكتايتس ولارنجيا الدفتريا. كورونيكس بسبب اللي هي جرانيلوما التي بي السيفيلس السكيرو كله بيعمل اوبستراكشن للفات فيسل الانفيديما. تم الانفيديما دي عباره عن اديما عمل فيروس في الفات فيسل. ينفع يا دكتور واحد عنده كوينزي او بارا فرنجيال ابسس قعدت الانفلامات القديمة تنزل تنزل تنزل لغايه ما وصلت اللاركس خدناها لارنجيال قديمة اكستنشن من فرنجيال سابيريشن. ينفع يا دكتور كانسر ويقفل الليمفاتيك فيسل يعمل الليمفيديما؟ الليمفيديما ميسيلينياس بقى هو ده واحد خد حقنه او واحد راح منطقه زراعيه ناموسه قرصته راح جاي له لارنجيال كل جسمه. تمام؟ انجينوروتيك قديمة يعني قديمة نتيجه الالرجي، الرجي دواء، الرجي قرصه ناموسه وهكذا حشره معينه قرصته. تمام؟ يبقى ده انجينوروتيك قديمة. في حاجه السنه اللي فاتت خدتوها اسمها الاناساركا فاكرينها؟ جنراليزد قديمة في الهارت فيلير، في الرينال فيلير، في الهيباتيك فيلير. لا مؤاخذه يعني لما يحصل قديمة في كل جسمه اللارنكس مش هيحصل له وهيحصل سترايدور. الكلينيكال بيكشر بتاع الالرجيه القديمة. الكلينيكال برزنتيشن بتاع الالرجيه القديمة. بنقول السيمبتومز طبعا سترايدر وهورسنس ده اللي يهمني لان البوكر كورد منفحه والاي واي ده فسترايدر وهورسنس الساينس بالاندايركت لانجوستوري والفلكسبل لانجوستوري هتلاقي قديمة في الميكوشر اوف ذا لاكس كل اللاكس. التريتمنت ميديكال اول حاجه اول ما يجي لك المستشفى تحط له ماسك اكسجين على طول فورا مش بتبتدي بالتراكيوستومي لان دي قديمه ممكن تخف. انت فاهم؟ هتبتدي تعمل له تراكيوستوم وعمليه كبيره وبتاع ده ممكن يخف. يبقى اذا اوكسجين انهاليشن ما هو تجديد دي اوكسجين. الاكسجين ده هي اللي بتنفس افكت ما عداش. انت بتزود الاكسجين ليفل بدل ما ياخد هواء في الاكسجين قليل. انت فاهم؟ انتي ايديفيتس دراج زي الهيدروكورتيزون. ايه الحاجات اللي انتي ايديفيتس اللي تسمع عنها؟ الارجنت تعملها بسرعه. هيدروكورتيزون لان سوريا بول انتي هيستامينك كالسيوم كالسيوم والادرينالين سبكتينيوس. تمام؟ كل ده حاجات ميجرز بتديها في القديمة بسرعه. سيرجيكال بقى سيفنج ذا اير واي يا اما يا تراكيوستومي يا اندوتراكيال انتوبيشن. معايا؟ ولو يدوا ادرينالين انترافينس؟ لا انترافينس هي مضاد جذب. لا لا هيحصل اريثميا او تتكلم الا لو عنده بقى هارت او يا اولاد على فكره البي بي سي نشرت من اسبوع ان في واحده مش عارف جنسيتها ايه بس اعتقد انها كانت في انجلترا بس جنسيه حد من دول ماليزيا بتاع حالولها انتراكاردياك ادرينالين انت عارف الارست بيحلوا كده الست اعتبروها ماتت وبلغوا اهلها انها ماتت بعد 45 دقيقه كلمتهم ودي كان اول مره تحصل في التاريخ خلاص ديد تماما بعد سمعتيها دي بعد 45 دقيقه كلمتهم ونادت لبنتها واتكلمت وكل حاجه سبحان الله نكمل يا جماعه نكمل لو سمحتوا ارجوكم علشان بكره ما يبقاش يوم طويل ارجوكم الكلام ده على فكره تحصيل حاصل الصفحه دي تكمله للي فات احنا هناخد لغايه نهايه الاسترايدر وخلاص لا لا لا اخر الصف لا الساعه 10 وتلت طيب لارنجال ستينوس ناروينج وفي لارنجال يومن واكتر حته نارو انهي يا عبد الرحمن الساب جلوتك لان هادي جزء معايا علمني تحت كلمه الساب جلوتك طيب اسباب يا واد يا مايكل فين؟ لا اصل على فكره ده نايم على طول يعني ما فيش حركات ولا كلام ولا بتاع ده بس احمد ربنا نجي الدرس معايا بص بقى الاسباب الارنجال ستينوزس كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك الكلام سهل قوي كونجنتال ولاد كل الانابيب بتاع جسمك سيان الاكسال الكتر كانال ده تيوب النوز دي تيوب الماوس ده تيوب الاسوفجاس ده تيوب اليوريترا اليوريترا وهكذا كل التيوبس بتاع جسمك دي بتتملى ابيثيليوم وقبل ما تتولد يحصل لها ريكاناليزيشن حصل فيلير وفري كاناليزيشن بس مش كومبليت فيلير كومبليت فيلير اكريزيا لا بارشال فيلير وفري كاناليزيشن زي الويب ما هي الويب ستينوزس هي الويب ايه؟ مش ستينوزس؟ لا يسمها كده سماها ستينوزس معايا؟ لكن هي الويب بس ما تكتبهاش فيلير اوف ريكاناليزيشن اوف ذا لارنجيال ليومن تروماتيك ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال ولمت ب بريكوندرايتس حصل ستينوزس كل الجرانيلومس واشهر جرانيلوما لارينجوسكليروما لارينجوسكليروما تعمل سبلوتك ستينوزس طيب نيوبلاستيك كانسر وعمل انفيجن للكارتليج ده بريكوندرايتس كانسر وتعالج بريديوثيرابي الراديشن بريكوندرايتس نيجي للفوق الانبين حمراء حمراء يا احمد اهي حمراء اهي انتوا بتضحكوا ليه؟ انا ليه كل ما اقول كده بتضحكوا؟ بص يا احمد بص يا احمد الكومنست كوز اوف سب جلوتيك ستينوزس انا قلته قبل كده ده هي الكومنست كوز تخيل؟ لا هي والروم الكارت انتو تراكيال انتوبيشن الكار اكسلنت دي هي دي اللي في الكار اكسلنت لكن هي برونج الكارت انت بتعمل انتوبيشن يا سيد يا واد يا سيد يا واد هات يا ولاد بصوا يا ولاد يا جماعه شارون اللي هو كان رئيس وزراء اسرائيل اللي هو دلوقتي مش راضيين يشيلوا عنه البنتليتور لان ده اكتر واحد خدم دولة اسرائيل اعظم عظماء العالم يعتبر شارون لان اكتر رئيس دولة خدم دولته بصرف النظر هو وحش ولا كويس هو طبعا زي الزفت وزباله بس ده المفروض يتعمله تمثال مش زي ستالين ده اكتر كمان حاليا ميت ومع ذلك حاطينه على جهاز تنفس صناعي كده تمام ومش راضين يشيلوا عنه الجهاز ابدا من قبل ما من 2005 بين ولا 2004 بص دي كافد تيوب يا اولاد دي كافد تيوب اسمها ايه كاف الكاف دي في جهاز التنفس الصناعي بنفخها ليه علشان الاكسجين اللي انا مدخله من جهاز التنفس الصناعي يدخل كله على اللنج لو دي ما اتنفختش الهواء يرجع تاني الاكسجين يرجع تاني من حواليها فهمتوا اللعبه فدي النفخه دي يا دكتور الكاف كاف يعني بالونه النفخه دي زنقه على الفاسكولاريتي بتاع التراكيه ايه ده يعني التراكيه رينج وكيكورد ممكن تموت ويجيلها بريمودرايتس وستينوزس اه هو ده الكومنس كوز والكومنس انديكيشن ليها الكوماتوز ديبيشن وات ايفر كوماتوز زي شارون افتر سيرم الباسبر ستروك كانت الشرايين مخه بتفرقع تمام ولا كار اكسيدنت ودخل في كوما انت فاهم الكلام فده الكومنست كوز بالرونج كابل انتراكيت انتوبيشن العيانين بتوع الاي سي يو يا جماعه المزعل قوي من نايب الاي ان تي اللي يجي له نايب اي سي يو يقول له والنبي يا دكتور انا عندي عيان فنتليتد بقاله 10 ايام وعايز اعمل له تراكيوستومي وتلاقي نايب الان تي يتنك عليه ويقول له انا مش فاضي الليسته مش عارف زحمه يا عم ده عيان ده كوماتوز ده لو ما عملتلوش تراكيوستومي هيجي له سب روتك ستينوس وتبقى بيرمنت انت فاهم الكلام؟ وسبحان الله اسرائيل دي بتنفذ القانون بحذافيره عاشر يوم عملوا تراكيوستومي لشارون عاشر يوم بالظبط وسبحان الله عقابا ليه حصل مشاكل في التراكيوستومي انا ما اعرفش هي ايه بس اتنشرت في الاخبار قال لك العمليه فشلت التراكيوستومي ما بتفشلش ما بتفشلش قال لك عادوها تاني بعد اسبوع بعد ما عملوها اتعاد عليها تاني معاك؟ الايه؟ هو اه اوبيس هوريه لك بكره واحنا بنعمل التراكيوستومي هوريك الفيديو بتاعه ايه؟ عاوزين شكله اه لا انا هوريه لك فيديو هما بيعملوا له تراكيوستومي بكره انت فكرك ان عندك مخبرات بس؟ ده كل حاجه خلاص عمر يبقى برونج الكابلت تراكيال انجوبيشن استنى يا عمر كان زمان الكومنست كوز مين؟ لارينجوسكليروما بقت اللارينجوسكليروما هي السكند كومن كوز نقول تاني ثانيه يا مريم اللارينجوسكليروما بتعمل ايه يا مريم في اللارينجز؟ سب جروتك ويب سب جروتك ستينوزس فاهم؟ اللارينجوسكليروما بتيجي سب جروتك هي دي الصوره دي شفتها قبل كده اللارينجوسكليروما التايبس اوف ستينوزس قد تكون سوبرا جلوتيك وده فيري رير لانها واسعه قد تكون جلوتيك قد تكون سب جلوتيك وده الكومنس علشان كده في الكلينيكال بيكشر لازم نذكر السب جلوتيك ستينوزس استنى على ايه سب جلوتيك تاثر على صوت السب جلوتيك لا يبقى تعمل ايه؟ ان ولا اكس ولا باي؟ سب جلوتيك يبقى ايه؟ باي بين الاثنين يبقى اذا باي فيزيك سترايدر تمام نو هورسنس لان مفيش فيكشن بوكر كور لما تيجي تعمل له دايت هيجوز له فليكس ولا هيجوز له هتلاقي سب جلوتيك ستينوزس نارو في سب جلوتيك اريا الكور ده هو اهو على فكره الصوره دي بتبقى صور قلت لك امبارح الزن يا جماعه يا بردان الانفستيجيشنز طب ما انا عايز اريحك نفسيا تخيل الانفستيجيشن هي بتاع الاريكوسكليروما تخيل مش اللارينجوسكليروما كان سب جلوتيك ستينوزس سي تي علشان اشوف السايت واللينت والديجري هو اللينت يهمك في ايه الثيكنس يهمك في ايه ليزر هايل تمام ودايركت لارينجوس واخد بايوبسي البايوبسي تهمك في ايه في اللارينجوسكليروما ممكن اكسس ورا شطوره التريتمنت يا جماعه لو سمحتوا التريتمنت طالما قلت لي سترايدر يبقى تركزوا من اف دي سيفير سترايدر تختارها ميت ولا هاي ولا لو لو هايل مايكرو لارينجو سيرجي واشيل الاستينوتيك اريا دي الفايبرس تيشو دي اشيلها ليزر او كونفنشنال ليزر او لا مفيش كونفنشنال انا اسف ليزر ما تنفعش تشيل كونفنشنال اصلا ده هي دي من محاسن الليزر ان انا بشيلها بليزر كونفنشنال ازاي ده الثيكنس ممكن يبقى 1 سم ده كتير مش قليل ما ينفعش يتشال كونفنشنال يبقى اذا مايكرو لارينجو سيرجي واشيلها بشعاع الليزر طب ولو كان الثيكنس اكتر من 1 سم يبقى لازم افتحه من بره لارينجو فيشر اكتر من 1 سم كونفنشنال هي دي كونفنشنال من بره لكن كونفنشنال من جوه ازاي؟ مشرط ايه اللي هيفهمك؟ ما ينفعش ما انت لازم تبقى شايفه وانت داخله معرفش معرفش اشوف. يبقى اذا اللارينجو فيشر لو تك اشيل السكلروز الفايبرس تيشو واجيب سكين جرافت واحطه على الرو اريا فاكرها؟ تمام. هاي اللارينجيال ستينوزس نواديز بقت كومن، ما كناش بنشوفها زمان كتير. ليه؟ عشان حوادث السيارات كترت والاي سي يوز كترت والعيانين الكوماتوز بداوا يعيشوا. زمان اللي كان بيدخل في كوما ده ويتحجز في الاي سي يو يبقى مات. دلوقتي بيدخل كوماتوز ويطلع عايش، بس بيطلع بمين؟ بسبب جلوتيك ستينوزس، لان ما عملوش تراكيوستومي على 10 يوم. اعمل هاو تو افويد سب جلوتيك ستينوزس. تعمل تراكيوستومي افتر ذا 10th داي نمبر 1. تحاول تعمل الكاف لو بريشر كاف نمبر 2. نمبر 3 تعمل ديفليشن للكاف افري 2 اورز، تعمل لها ديفليشن على الاقل نص ساعه تهويها نص ساعه ما تبقاش مجموعه على طول. لا هيتنفس بس الاكسجين اللي داخل بيبقى اقل. بيحصل ليكج يعني، عارف ليكج يعني ايه؟ سرسبه. فاهم؟ ايه هو بس تبدا تثبتها من بره مش كده؟ اه لازم ديفليشن، مش معنى شيلها ديفليشن اهول كاف يا جماعه، بهول كاف بدل ما انا جامد اشفط منها الهواء اهو. بص انا اسف انا وريتها لكم قبل كده. دي الكاف شكلك محتاج تبقى انتوبيتي مش هتقصي. بص يا ولاد بصوا للكاف سحر. عايز الكاف دي ما تضغطش على التراكيه وتعمل ستينوزس باي تايم ديفليشن اهو. ده الديفليشن بهواها شويه بريح انفليشن بنفخها. هي دي اللي بتعمل ستينوزس. لا بشيلها طبعا، ما خلاص بياخد من بره والجهاز التنفس ما بيتحط من بره بعد 10 يوم. بعد 10 يوم نعم. لا ارجوكوا يا ولاد ارجوكوا اسكتوا بقى يا علي اللارينجوسيل يا علي. اخر حاجه ليه؟ اخر حاجه يبقى كده. انا كنت عايز اقصر في السكر. يلا هو هنا ومحمد معاكم اهو. ادي لو اللارينجوسيل يا اولاد دكتور عمر اللارينجوسيل بدايه اكتشافها في مصر في حمله نابليون بونابرت زي ما شرحت قبل كده. نابليون بونابرت لما جه مصر تمام كان عايز يتقرب من الشعب المصري، فجاب الدكاتره بتوعه في الحمله الفرنسيه علشان يتقرب من الشعب المصري. وده من اعظم فترات مصر لما نابليون بونابرت جه وعمل حضاره في خلال ثلاث سنين. ثلاث سنين عمل فيهم حضاره. طبعا حضاره، طبعا حضاره. ثلاث سنين تعلمنا فرنش، 60 سنه ما تعلمش انجليزي. فرنش مين يا عم؟ لا عمل حاجات كويسه. لا لا عمل حاجات كويسه لكن مش لدرجه علمنا فرنش يعني. ولكن لا لا علم الشعب المصري ازاي يتم حوالين نفسي وازاي يحارب. ليه ما تقولهاش 60 سنه انجليز؟ لا 80 متهيألي 70 70 سنه انجليز ما حاربناهمش، اما الفرنسيين ثلاث سنين ومع ذلك قتلناهم. وصورتين وصورتين دكتور. نكمل نكمل بس يعني برضه لويس كان اقوى من بونابرت اهو. ايوه شعر اصفر وعينين وبتاع. على فكره لويس اتقبض عليه دمياط مش في المنصوره زي ما بيقولوا، هو اتسجن في المنصوره لكن اتقبض عليه فرسكور. طبعا ده تاريخ. نكمل احنا مش فاهمين. طيب بصوا يا ولاد اللارينجوسيل بقى. ليه انت ليك اصلي؟ ليه يا دكتور؟ انا بني وشعري اسود ومفيش انت اهو. طيب نكمل؟ نكمل يا ولاد اللارينجوسيل. سيل يعني كيس، سيل يعني كيس، لارينجو يعني لاركس تمام؟ فده تكيس من اللاركس. لما بونابرت جاب الدكاتره بتوعه اكتشفوا ان الناس اللي على المدنه اللي بيحزقوا بيطلعوا يدانوا على المدنه ويقروا القران علشان يسمعوا القريه لان ما كانش فيه ميكروفونات. اكتشفوا حاجه غريبه جدا، اكتشفوا ان اللي بيقعد يحزق على المدنه ده بيقبلوا كيس هنا كل شويه. على فكره انتوا بتشوفوها في الشارع بيعينوا الخضار اللي بيقعدوا يحزقوا بتلاقي راح طالع له حاجه زي الضفدعه هنا. وهذا موجود فيسيولوجيكال في اثنين انيمالز، الضفادع والقرود، بعض انواع القرود اللي هو بيصوت بيعمل كده علشان الصوت يرن. تمام؟ ايه؟ العصافير مع بعض انواع الطيور. البومه باينه معرفش حاجه من انواع الطيور. طيب بصوا يا ولاد. سيستينج سويلينج او هرنيشن اوف ذا لارينجيال ساكيول. ما هو اللارينجيال ساكيول؟ بص بقى السبيس اللي بين الفورس والتروفوكال كورد ده اسمه ايه؟ فينتريكل. الانتيرو اند بتاعه الحته الضيقه اللي عند الانتيرو كوميشال فين اسمها ساكيول. ساكيول تصغير ساك معايا؟ يبقى اذا انا عندي سبيس بين الفورس والترو اسمه فينتريكل. الانتيرو اند بتاع الفينتريكل اسمه ساكيول. لما حزقت الفورس كورد كونتراكتد والترو كورد كونتراكتد فالانترا فينتريكولار بريشر زاد، راح الساكيول منفوخ، راح اهو بص اتنفخ اهو اهو اهو، يا اما يتنفخ جوه اللايمز يا اما يطلع ويزق الطاير وايد من برين ويظهر في الرقبه. يعني اذا في انترنال لارينجوسيل واكسترنال لارينجوسيل. وصلت؟ على فكره تخيل الصوره معايا الفنتريكل اهو اهو اهو اتنفخ يا جوه يا بره يا الاثنين. يبقى كونجنتال او اكواير كوز ريبيت ستريننج. الجماعه اللي بيعملوا الازاز الناس اللي بيصنعوا الازاز الجلاس فلاورز تمام؟ بيفوقوا والناس اللي بيلعبوا في العيد والافراح بالنار بينفخوا نفس الكلام بيقعدوا يحزقوا وينفخوا. والناس اللي كانوا بيلعبوا مزيكا زمان بالبتاع بتاعهم ده ميوزك معايا فكل دول كانوا بيجي لهم لارينجوسيل. ازاي يعني عند الكارترج والحاجات دي؟ لا ما عندهاش الكارترج والحاجات دي. ده هنا فايرو هايب من برين الكارترج انتهى اهو هو قاعد يتنفخ يتنفخ يتنفخ بقى ما لا فايرو هايب من برين عدى او ميكوزا هنا تحت القلب بلوت فورد تمام؟ هي تحت الميكوزا سكيورت نورمال نورمال هنا ده سكيورت يا اولاد زي ما الدكتور شافع بيقول لكم دي السكيورة هنا قعدت تتنفخ تتنفخ تتنفخ يا نفخت هنا يا طلعت بره. طيب التايبس انترنال واكسترنال لارينجوسيل. بس انا عايز اقول حاجه الانترنال لارينجوسيل مشكلته ايه؟ سترايدور وهورسنس لان كل ده اتنفخ تقيل كل ده وهيزق الفوكال كورد من تحت كمان وبالتالي هورسنس وسترايدور. اما الاكسترنال لارينجوسيل مشكلته ايه؟ ليك سويلنج بيزيد وانا بحزق كل ما احزق يزيد يبقى ليك سويلنج معايا ممكن يحصل له انفكشن ويبقى بايوسين. التريتمنت بتاعه لو من جوه مايكرو لارينجو سيرجري واشيله ليزر او كونفشنال ويفضل ليزر. لو من بره اكسترنال سيرجري من بره وزي الهرنيا اشيله واربط مكانه معايا. انا هقف لغايه هنا علشان احرج انا حاسس ان هيموت.